بارك الله فيكم. يقول إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء ولمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك فهل يبطل وضوءه؟ الصواب أن مس المرأة لا يضر سواء كان زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب. وفي خلاف بين أهل العلم العلماء في هذا أقوال ثلاثة، أحدها أن مس المرأة يضر مطلقا، والثاني أنه لا يضر مطلقا، والثالث التفصيل كان عن شهوة وتلذذ فهو إلا هلا. والراجح من الأقوال الثلاثة أنه لا يضر مطلقا، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام، ولان الاصل الطهاره وسلامتها، الاصل سلام الطهاره فلا تنقض الا بدليل واضح، ولان هذا الامر يكتب به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المراه ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولم يوفقه. اما قوله عز وجل في نواقض الوضوء او لامستم النساء فالمراد بذلك الجماع كما قاله ابن عباس واخرون، وهكذا قال او لمستم النساء المراد الجماع، كان الله عنه بالملامسه واللمس كما كنا عنه بالمسيس، والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الالفاظ وبالمباشره. هذا هو الصواب، ان مس المراه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج شيء من الانسان كالبذي، والا فانه لا ينقض الوضوء.